السلام عليكم ورحمة الله. الإمام الترمذي أيها المؤمنون، إن فضائل الدين إليه لا تعد ولا تحصى، فهو سبب لدخول الجنة والإكرام بها وحصولها. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أمشوا السلام وأقيموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الليل والناس النيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي والنسائي. عن ابي ذر الاشعري رضي الله عنه وارضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه خرجا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، فعزها الله الى المطر والطهران وعز السلام وقضى بالليل والنام في النيام. رواه الاسلام في روايه كتاب الطبراني يعني أنهم كانوا مطالبين قياماً الصالحه التي تقدمها الذين والله، فكيف لا يتقدم منهم الرحيم الرحمن؟ كيف لا يتقدم منهم؟ والذي صلى الله عليه وسلم يقول: ان في الليل لساعه، ان في الليل لساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من اهل الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه، وذلك كل ليله. رواه الامام مسلم. كتابه الذي رواه له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزيد مكبولة الليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. فرد البخاري ومسلم. وفي روايه فيقول الله: هل لسائل فيعطى؟ هل لسائل فيعطى؟ هل لداعي فيستجاب له؟ هل للمستغفر فيعطى له؟ حتى ينتهي الصبح، حتى يضيء الصبح. الله اكبر. قيام الليل من الاخلاق التي شرف الله به عباده، التي شرف الله بها عباده المؤمنين المتقين، وعباده الرحمن الذين يبنون على الارض بطنا، واذا خاطبهم الكافرون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقول ربك جل وعلا في وقت هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، واما رزقناهم يذكرون. الضراء عبد الله، الا تريد ان يحب الله عز وجل؟ اذا كنت تريد ذلك فاقضي على قيام الليل، او نفسك قياما من اهل الليل لاجل الصلاه والدعاء والاستغفار. الالف الثاني رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليه ويستبشر به. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليه ويستبشر منه. وذكر في هؤلاء الثلاثة: ورجل والذي له فراشة الحسن وفراش الليل الحسن، فيأتيه من الليل فيقول الله: يدع شهوته ويذكرني، يدع شهوته ويذكرني. رواه الطبراني والنبي الحسن. عبد الله ألا يريد أن يرحمك الله؟ عليك بقيام الليل يرحمك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصبر وايقظ امراته، فان ابت نطق في وجه اهلها. ورحم الله امراه قامت من الليل فصبت وايقظت زوجها، فان ابى نطقت في وجه اهلها. رواه مالك بن موسى وهو الحديث الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصبر، اسمعوا بارك الله فيكم، اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصبر او صلى ركعتين كتب للذاكرين والذاكرات. وفي روايه: كتب للذاكرين والراكعين والذاكرات. قال الله عز وجل: ان يوفقنا لقيام الليل. بارك الله في والدك في القران العظيم، ونفع الاسلام والاجابه الى من الفائدات والذكر الكريم. يقول هذا القول ونستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سلم بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، مما يريد الاقدام على قيام الليل التامل في خطر الصالحين، كيف كانوا يقومون اليه ويتنجدون فيه لله رب العالمين. فهذا سيد المرسلين وامام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تقول ان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى اذا الله قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقلبك وأنت لا تقدر من نفسك ولا تغفر فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أتلا أكون عبدا شكورا أتلا أكون عبدا شكورا وفي رواية مفيدة بشكرة يا قال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولم القدماء توطن القدماء من شدة الثياب ومن طول الثياب صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفرت له الذنوب والآثار غفرت له الذنوب والآثار يراقب على صلاة الليل وعلى الثياب حتى تتفضل منه الأوزان فأين أنت وأنت يا أخي من هذا أين نحن من هذا يقول صلوات ربي وسلامه عليه أتى رسول الله الشكورة فأين يا أهل الله أين نحن من هذا أين أنت من هذا يا من يزيد الزهير بينه على مشاهدة أقدامك في الصدق والقبيلة الحديثة بن يلات رضي الله عنه وارضاه قال فرضيت لقاءت لله صلى الله عليه وسلم فسلم فاستفتح بسوره البقره فقرا بها بها فقلت قال فكيف يركع من جميعها فقرا بها قال لم يركع قبضا فقلت يقسمها من ركعتين ان يقع فيها من ركعتين فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يقسم بها في ركعه ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحو الثياب أقامت الركوع نحو ثيابه صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم رفع راسه فقال سمع الله من الكلمه ربنا لك الحمد واقام الثياب ثم سجد فاقام السجود يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى لا يضر بهذه التطويل يعني لا فيها ذكر للغداء وفيها ذكر للنار الا سبحان الله عز وجل ولا يضر بهذه التعظيم لله عز وجل اذا عظم الله وذكر الله رواه الامام النسائي وفي روايه قال اصبر ذلك رضي الله عنه وارضاه قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذ صلى الله عليه وسلم ثم قام بالقبضه فاستفتح بسوره البقره لا يعود بنهايه رحمه الا وقفت يعني يمر على الايه فيها ذكر الله عز وجل يصف عندها رسول الله محمد اللهم بنا نسالك الجنه ولا يعود بنهايه الاذان الا وقف يتهور يعني يقول اعوذ بالله من عذابه او اعوذ بالله من الوقت ثم ركع فركع راكعا بقدر قيام يكون في ركوعه سبحان جئت وموتي وانت لدوس وانت الرياض والعظمه ثم سجد بقدر وجوده يقول في سجوده سبحان جئت وموتي وانت لدوس وانت الرياض والعظمه ثم قال الى الارض ثم النور سعد الكلام صلوات ربنا وسلامه عليه بئس الغيب وصلوات ربنا وسلامه عليه ايها المؤمنون تصوروا رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلا يقرا القران حتى الصلاه يرقيه الحال لا يمل من قراءتها يتفكر فيها هذا يقول ابو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرقيه يكررها وهذه الآية يقوله سبحانه وتعالى من تغفرهم فإنه عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فاجتهدوا رحمه الله اجتهدوا في قيام الليل اجتهدوا هذا الشهر العظيم فإنه فرصة عظيمة لا تفضل في الأنفال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رمضان تسلمه منا وتقبل منا ما اعتدت له واكرام اللهم لا حجه فيها والصيام والنيام وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم من أراد بلادنا وبلاد الإسلام بسوء، اللهم تأجله في نفسه واجعل تدبيره مستميرا عليه واجعل فكره في نفسه واجعل الدار لها تعليم يا سميع الدعاء. اللهم عليك بك موت الغاصبين، اللهم عليك بك موت الغاصبين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Allahumma salli السلام عليكم ورحمة